Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 Stille spørgsmål 2 أنا عندي هواية Jeg har en hobby أنا ألعب تنس Jeg spiller tennis. أين يوجد ملعب تنس؟ Hvor er der en tennisbane? هل عندك هواية؟ Har du en hobby? أنا ألعب كرة القدم. Jeg spiller fodbold. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Hvor er der en fodboldbane? ذراعي تؤلمني. Min arm gør ondt. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Min fod og min hånd gør også ondt. أين يوجد طبيب؟ Hvor er der en læge? عندي سيارة. Jeg har en bil. عندي أيضا موتورسايكل. Jeg har også en motorcykel. أين يوجد موقف سيارات؟ Hvor er der en parkeringsplads? عندي pullover. Jeg har en sweater. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Jeg har også en jakke og et par cowboybukser. أين الغسالة؟ Hvor er der en vaskemaskine? معي صحن. Jeg har en tallerken. معي سكين, شوكة وملعقة. Jeg har en kniv, en gaffel og en ske. أين الملح والفلفل؟ Hvor er salt og peber?